ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. الآية الأولى شيخ صالح في هذا المقطع يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وكما يعني هو العادة في الدروس المباركة في هذا البرنامج لأن تأتوا على المعنى الإجمالي لهذه الآيات وأيضا وقفات مع الدروس المستفادة والفوائد الإيمانية. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. هنا يقول الله سبحانه وتعالى ناهيا عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة، يعني محل السر، فيطلعونهم على أسرارهم وما يضمرونه لأعدائهم. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فالله سبحانه وتعالى إذن هنا يبين فاصل من الفواصل المنهجية في التعامل مع المنافقين. هؤلاء المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، فينهى الله سبحانه وتعالى عن الثقة بهم، فلا يجوز الثقة بهم، لأن هذه الصفات التي ذكر الله سبحانه وتعالى صفاتهم. فالمنافقون بجهدهم وطاقتهم لا يألون المؤمنين خبالا، أي لا يسعون في مخالفتهم، فهم يسعون في مخالفتهم وما يضرهم بكل ما أمكنهم من الوسائل وبما يستطيعون من المكر والخديعة، وفي الوقت نفسه يفرحون بما يعنت المسلمين وبما يحرجهم وبما يشق عليهم. لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، يعني ما يشق عليكم، قد بدت البغضاء من أفواههم، فهم محل بالنسبة لهم محل بغض، فالمؤمنون محل بغض لهم. وما تخفي صدورهم أكبر، هم فيما بينهم يظهرون هذا البغض، لكن في القلوب أكثر وأشد، وما تخفي صدورهم أكبر. يقول جل وعلا: قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فقوله سبحانه: لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني من هؤلاء المنافقين، وبخاصة من غيركم من أهل الأديان. والبطانة هم خاصة الرجل الذين يطلعون على سرائره ودواخله وأوامره وأعماله. جاء في البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. وفي تطبيق هذا قيل للخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنها هنا غلاما من أهل الحيرة، حافظ كاتب، فلو اتخذته كاتبا، يعني اتخذت كاتب لك أيها الخليفة يا عمر، قال: قد اتخذت إذن بطانة من دون المؤمنين. ففي هذا الأثر دليل على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة التي فيها استطالة على المسلمين واطلاع على دواخل أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء، وبخاصة إذا كانت المسألة مسألة عداوة وحرب وما إلى ذلك. ومثل الكفار المنافقون، لأن المنافقين أشد عداوة وبغضاء من الكفار للمؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، لاح على صفحات وجوههم وفلتات ألسنتهم من العداوة مع ما هم مشتملون عليه في صدورهم من البغضاء للإسلام وأهله. فهنا إشارة عجيبة يعني في قوله جل وعلا قد بدت البغضاء من أفواههم أنهم لا يستطيعون الكتمان مطلقا. فالمنافقون فيما يكتبون فيما يقولون فيما يتحدثون فيما يصدرون من قرارات لو كانوا على مؤسسات أو غيرها أو تولوا بعض الأعمال يظهر شيء من هذا على فلتات اللسان، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فإذا هم واضحون فلا يجوز اتخاذهم بطانة، والله سبحانه وتعالى قد أعلن قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. الزاد سبحانه وتعالى ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، لماذا؟ لأن في الغالب مثل هؤلاء المنافقين ألسنتهم في الظاهر تكون ألسنة حلاوة وطلاوة فيما يتعاملون به مع هذا المسؤول أو مع هذا الأمير أو مع هذا الخليفة أو مع هذا المعني بهذه الأمور. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، أي أنتم أيها المؤمنون تحبون المنافقين بما يظهرون لكم من الإيمان فتحبونهم على ذلك، يتباكون على الإسلام على أهل على الدين على المجتمع على الناس على أحوال الناس، يظهر هذا في كلامهم، فالمقابل يصدق مثل هذا الكلام كما قال الله سبحانه وتعالى تحبونهم ولكن في الوقت نفسه هم لا يحبونكم لا باطنا ولا ظاهرا، ويفرحون بما يأتيكم من أقدار الله سبحانه وتعالى المؤلمة، والتاريخ شاهد على ذلك على مدار التاريخ لمن تأمله، وواقع المسلمين أيضا شاهد على هذا. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وتؤمنون بالكتاب كله، أي ليس عندكم في شيء منه شك ولا ريب، لكن هم عندهم شك وريب وحيرة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما أي تؤمنون بكتابكم وكتابهم، لأن الخطاب الآن مع المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وبما مضى من الكتب قبل ذلك، هذا تابع لكلام ابن عباس رضي الله عنه، وهم يكفرون بكتابكم فأنتم أحق بالبغضاء لهم منهم لكم. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه في بيان حال هؤلاء. فقال الله سبحانه وتعالى وإذا لقوكم قالوا آمنا، هذه حال المنافقين، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، الأنامل أطراف الأصابع، الأنامل أطراف الأصابع. فشأن المنافقين يظهرون الإيمان والمودة للمسلمين ولكن في الباطن خلاف ذلك بل أشد غيظا وحرقا من الكفار، فهم من الحرق كما أخبر الله سبحانه وتعالى وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل، فالإنسان لما يشتد عليه أمر يعض أصبعه من شدة الأمر الذي هو فيه. فالله سبحانه وتعالى يخبر أن هذا واضح ومفهوم وأن هذا يشتد عليهم، قل موتوا بغيظكم، لإظهار الإسلام وعلى الملأ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، أي مهما كنتم تحسدون عليه المؤمنين فاعلموا أن الله جل وعلا متم نعمته على عباده ومكمل دينه ومعلن كلمته، فموتوا بغيظكم وهو عليم أيضا بما تنطوي عليه ضمائركم وما تكنه صدوركم من البغضاء والحسد للمؤمنين، وهو مجازيكم عليه في الدنيا بإظهار الإسلام وإعلائه، وهذا خلاف ما تؤملون، وفي الآخرة بالعذاب الشديد في النار التي أنتم خالدون فيها. فالمنافقون مهما طالت جولتهم ومهما علت ألسنتهم ومهما تبجحوا ومهما أظهروا فالعاقبة للمؤمنين، قل موتوا بغيظكم، فالله سبحانه وتعالى سيعلي كلمته بلا شك. قال الله سبحانه وتعالى بعدها من علاماتهم إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وهذا يدل على شدة العداوة منهم للمؤمنين، فيفرحون بما يصيب المسلمين من المصائب ويستاءون للخير الذي ينزل على المسلمين، فهم يستاءون للخير ويستاءون لنصرة المسلمين. ولذلك حتى هذا ظاهر في واقع المسلمين على مدار التاريخ، وهو ظاهر على واقع المسلمين في الوقت الحاضر، يظهر من كلمات هؤلاء ومن كتاباتهم ومن أعمالهم ما يفرح أعداء المسلمين، وبما يبين ما في صدورهم من الحنق والغيظ، من الحنق والغيظ. لكن الله سبحانه وتعالى بين المنهج، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فالمعركة طويلة والعمل مع الكفر طويل، بل من سنة الله سبحانه وتعالى الصراع بين الإيمان والكفر لن يتوقف إلا يوم القيامة. ولذلك المنهج في التعامل: اعمل واستمر واصبر على ما تلاقي، واتق الله سبحانه وتعالى، ومهما كاد هذا المنافق ومهما تعامل مع الكافر ضد المؤمنين لا يضركم كيدهم شيئا. لا بد إذن من العاملين الأساسيين: الصبر والتقوى، وحينئذ لا يضركم كيدهم شيئا. وهذه قاعدة، ما دام أن الإنسان عامل لله سبحانه وتعالى فسيلاقي عداوة من الكافر، وسيلاقي عداوة من المنافق، وسيشوه المنافق سمعته، وسيلاقي عداوة من الحاسد والحاقد، لكن الذي يعمل لله عز وجل يتذكر هذه الآية: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. والذي يقرأ التاريخ يتبين له هذه القاعدة تماما. ففي عهد الخليفة الراشد أبي بكر رضي الله عنه ارتد كثير من العرب، ولا شك أن هذا يضيق به صدر المؤمن، ومع ذلك العاقبة كانت لمن؟ للمؤمنين. في بعد عهد الخلفاء الراشدين وحضور الأئمة في تعاملهم مع غيرهم، الإمام أحمد بن حنبل رضي الله رحمه الله، الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، كلهم لاقوا من العداوات من المنافقين مع الأمراء في ذلك الوقت، لكن العواقب لهؤلاء في حياتهم وبعد مماتهم سطر علمهم، وأصبحت المذاهب التي تتبع ويجوز اتباعها على مدار التاريخ مذاهبهم، فسطر ذكرهم في الدنيا ويؤمل أن يكون كذلك في الآخرة. فلذلك العامل لا يضره شيئا، لا يضره شيء إذا أتى بهذين العاملين: إن تصبروا وتتقوا، ما دمت عاملا لله عز وجل لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط، لأنك أنت مرتبط بالله سبحانه وتعالى وهو عالم بما يحيط بهؤلاء وغيرهم. فالله سبحانه وتعالى يبين أن السلامة من الأعداء ومن كيد الأعداء وشر الأشرار أيا كان هؤلاء الأشرار هو استعمال التقوى والصبر والتوكل على الله سبحانه، والتوكل على الله سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد كل شيء، فلا حول ولا قوة لأحد إلا به سبحانه، وهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يقع في الوجود شيء إلا بتقديره ومشيئته، ومن توكل عليه كفاه سبحانه وتعالى. نعم. أولاك الشيخ فهد حسن الله إليكم، يعني لما كان هذا هو حال المنافقين وهذا خطرهم، يعني هل يعني من المواقف التي يجب أن يعني تتبع معهم أن يتم فضح مخططاتهم وفضح يعني ما يسعون من خلاله يعني الضرر بالإسلام وبأهله، من خلال ما نسمع ونقرأ ونلحظ في هذا الزمان من أطروحات غريبة لهؤلاء المنافقين يظاهرها يعني الرحمة وتحمل ما تحمل من داخلها الخبث واللقم، هل يعني فضح هذه المخططات ويعني تعريتها يعتبر من الواجب ضدهم؟ هذا هو المنهج القرآني. الله سبحانه وتعالى بيّن صفات المنافقين وعلاماتهم، وقمر معنا في سورة البقرة في أولها أن الله سبحانه وتعالى تكلم عن المؤمنين بأربع آيات، تكلم عن الكفار بآيتين، وتكلم عن المنافقين ب13 آية يدل على ماذا؟ يدل على فضحهم وبيان علاماتهم وسماتهم، وينبغي بل يجب أن يبين هذا العوار. وفي الغالب ومن علاماتهم أنهم دائما يتمسكون بالدين، في يتمسكون بالدين ظاهرا، يعني يظهرون أن هذه القضية أو هذا الموضوع أو هذا الحدث فيفسرونه تفسيرا دينيا لأجل أن يكون مقبولا، وأهل العلم يدركون ذلك تماما لأن الدين شرعه الله سبحانه وتعالى ولا يعلمه إلا العالمون. فلذلك يجب على العلماء هنا أن يبينوا ما في خلط هؤلاء، وإن قالوا قصدنا كذا وقصدنا كذا، القصد بينكم وبين الله، لكن العمل الظاهر هذا أو هذه الفكرة أو هذه القضية خاطئة 100%، فهم يرمون بها يعني أشياء يريدونها لتحقيق أهدافهم ومآربهم، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن حالهم في هذه الآيات التي تليت. لذلك ينبغي البيان، لكن أيضا يجب أن لا يصل هذا البيان إلى الصدور وإلى القلوب، فيتحدث الإنسان عما في قلوب هؤلاء القلوب بين أصحابها وبين الله سبحانه وتعالى، لكن يتحدث المتحدث الذي يبين مخطط هؤلاء أو أفكار هؤلاء أو أعمال هؤلاء يتكلم عما يظهر من الفترة والأسلوب والطريقة والقضية، أما القلب فبين العبد وبين ربه، فأنت لا تدري ما بينه وبين قل يعني بينه وبين ربه، لكن أنت يهمك أن هذه القضية خطأ وأن التعلل بهذا دينيا أو شرعا خطأ، وتدلل على هذا الخطأ وتبين العلامات يعني على هذا الخطأ كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه، وكما أيضا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم عندما بين أن المنافقين يصلون لما يكون الأمر بالصلاة ظاهر ويختفون عن الصلاة لما يكون باطن، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، فهم يتثاقلون لأن في الوقت الماضي صلاة العشاء وصلاة الفجر ليل فلم يتبينوا، وإذا جاء أحدهم جاء بتثاقل، وأخبر في حديث آخر عليه الصلاة والسلام أنه لولا ما في هذه البيوت من النساء والذرية لحرقت على أهل هذه البيوت بيوتهم، لأنهم لا يشهدون الصلاة مع الجماعة لا لذات صلاة الجماعة فحسب، وإنما لأنهم اتخذوا صلاة الجماعة عندما يكون الشيء ظاهرا، فهم منافقون لا يؤمنون يعني أصلا، لكن الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم هو ما فيها من النساء والذرية، كما يدل على أهمية صلاة الجماعة إلا أن تعطي إشارة إلى شيء من علامات المنافقين. نعم. ثم قال تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ذكر المفسرون أو جمهور المفسرين على الأصح منهم ابن عباس وغيره أن هذا في معركة أحد، وكانت أحد وقعت يوم السبت من شوال سنة 3 من الهجرة، وكان السبب أن المشركين جمعوا جموعهم وساروا 3000 حتى نزلوا قريبا من جبل أحد تلقاء المدينة، والمعروف الآن جبل أحد أنه شمال المدينة بعدد من الكيلومترات القليلة. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أعزائي المستمعين، نستكمل معكم البرنامج الأسبوعي حوار في تفسير القرآن مع الشيخ صالح ابن محمد الصغير بعد أذان العشاء الذي دخل حسب توقيت مدينة الرياض، يرفع الأذان المؤذن حمد الدغريدي. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة إلا الله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إخوة الإيمان، رفع الأذان حسب توقيت مدينة الرياض بصوت المؤذن حمد الدغريري. هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أعزائي المستمعين، نستكمل معكم الآن ما تبقى من البرنامج الأسبوعي حوار في تفسير القرآن مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. وتوجهوا إلى أحد لرغبة في قتال المسلمين والانتقام من يوم بدر، لأن الله سبحانه وتعالى نصر المسلمين، نصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يوم بدر. وإذا قال الله سبحانه وتعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، أي تنزلهم منازلهم يوم أحد وتجعلهم ميمنة وميسرة وحيث أمرتهم، والله سميع عليم، سميع لما تقولون، عليم بالضمائر. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. جاء في البخاري عن جابر بن عبد الله قال فينا نزلت إذ هم الطائفتان، قال نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة، وما يسرني أنها لم تنزل لقول الله تعالى والله وليهما. وجاء أيضا هذا عند مسلم، قال الله سبحانه وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ببدر يعني يوم بدر في وقعة بدر، وكانت وقعت في 17 من شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وهو يوم الفرقان كما سمى الله سبحانه وتعالى في الأنفال، الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله وهزم فيه الشرك وأهله مع قلة عدد المسلمين، إذ كان عددهم 313 رجل وليس فيهم إلا فارسان أو فارسين، ومعهم 70 بعيرا، يعني معهم فرسان و70 بعيرا، والبقية مشاة ليس معهم من العدد ما يحتاجون إليه، والعدو ذاك في ذلك الوقت ما بين 900 إلى 1000، ومعهم الخيل والعدة الكاملة وآداة الحرب. ولهذا قال الله تعالى ممتنا على المؤمنين ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي أنتم قليل العدد والعدة، ليعلموا أن النصر إنما هو من عند الله لا بكثرة العدد والعدد. وبدر، مكان بدر بين مكة والمدينة وأقرب إلى المدينة، وعرفت ببئرها، البئر اسمه بدر ومنسوبة إلى شخص هو الذي حفرها اسمه بدر. قال الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فاتقوا الله سبحانه وتعالى مع هذه المنن والنعم الذي امتن الله سبحانه وتعالى بها عليكم لعلكم تشكرون، أي تقومون بطاعته. والشكر كما يكون باللسان يكون بالقلب باعتقاد أن هذه النعمة من الله عز وجل، سواء امتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده المؤمنين في بدر أو في غيرها أو في أي عمل من الأعمال يوفق الله سبحانه وتعالى فيه العبد، مال أو نصر أو غيره، كذلك يكون أيضا بالعمل كما يكون بالقول ويكون بالاعتقاد يكون بالعمل. ويحسن أن يكون العمل من جنس النعمة، من جنس النعمة. فإذا نعم الله سبحانه وتعالى الإنسان بالصحة يؤدي العمل البدني، إذا نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان بالمال ينفق من هذا المال، إذا أنعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان بالعلم ينفق من العلم، إذا أنعم الله سبحانه وتعالى على عبد بحفظ كتاب الله يكثر من القراءة ويعلم كتاب الله سبحانه وتعالى ويقرأ، وهكذا بما أعطى الله سبحانه وتعالى الإنسان من هذه النعم. فمن شكر الله أن يعمل بهذه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه. ولذلك يوجه الله سبحانه وتعالى أن من تمام النعمة الشكر له جل وعلا. نعم. أنا أستاذنكم شيخ صالح في إكمال الحديث في هذه الآيات المباركة القادمة، الحديث عن غزوة بدر في اللقاء القادم بإذن الله تعالى نظرا لضيق الوقت هذه الحلقة. أحبتي الكرام، إلى هنا نصل بكم إلى ختام هذا اللقاء. تقبلوا في ختامه تحية الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر مهندسة الإذاعية الخارجية. شكرا لكم على طيب استماعكم، وشكرا لأخو الحضور معنا في هذا الدرس المبارك. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.